بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله، فما زال الحديث موصولا مع دروس حول فقه اللغة العربية. ثم قد وصلنا إلى فصل قال فيه الشيخ عبد الرحمن بن عرقوني حفظه الله في كتابه المسمى بفصول من أصول لعلم اللغة العربية، قال: فصل. الأصل أن هيكل الكلمة الذي تمت به البنية لا يجوز حذف شيء منه في الكلام. هنا أراد أن يبين لك أصلا كنا قد أشرنا إليه فيما بيناه في الدرس الماضي، أن الأصل أنك إذا علمت الكلمة بما وضعتها العرب فلا يجوز لك أن تحذف منه شيء، فأنت ناقل، أنت ناقل للغة، أنت ناقل للغة حفظك الله تعالى، فتأخذ الكلمة لفظا وما وضعت له معنى فتقوم بوضعها حفظك الله تعالى كما هي، ولا يجوز لك أن تحذف منها شيئا. ولا نتكلم عن الحذف لعلة، لأنه قد يكون هناك حذف حفظك الله تعالى لعلة نحوية أو لعلة صرفية، ما يتكلمون عن هذا. فقال هنا: الأصل أن هيكل الكلمة، يعني بنية الكلمة حفظك الله تعالى، المكونات، المواد التي تتكون منها، الحروف التي تتكون منها، قال: الأصل أن هيكل الكلمة الذي تمت به البنية لا يجوز حذف شيء منه في الكلام. ثم قال الشيخ: لا يجوز حذف جزء من الكلمة في الكلام لإبضاء الحذف، لأن الحذف سيؤدي إلى ماذا؟ إلى ذهاب معنى الكلمة. وهذا الكلام نحن تكلمنا عنه قبل، تكلمنا عنه قبل حفظك الله لما تكلمنا عن قضية أنه لا يجوز لك حتى أن تغير حركة الحرف. ولذلك لن نقرأ الفصل كاملا، إنما سنأخذ منه نصفا لكي ندخل على الفصل الذي أو الفصل الذي بعده حفظك الله تعالى، وهو مهم جدا وفيه أمر من أمور العقيدة. فهنا فقط يقول الشيخ: لا يجوز حذف جزء من الكلمة في الكلام لإبضاء الحذف إلى ذهاب معنى الكلمة. فصورة الكلمة بتمام حروفها، صورة الكلمة بتمام حروفها مع الوزن إذا كانت الكلمة اسما أو فعلا، أو كانت الكلمة حرفا، لأن الكلمة لا تخرج حفظه الله تعالى عن كونها اسما أو فعلا أو حرفا، اسما أو فعلا أو حرفا حفظكم الله. حتى في قضية اسم الفعل فإن العلماء اختلفوا هل هو يكون من الأسماء أو يكون من الأفعال، خلاف بينهم في ذلك، والراجح أن أسماء الأفعال من الأسماء لأنها تقبل التنوين، والتنوين من علامات الأسماء. فقال هنا حفظك الله: إذا كانت الكلمة في صورتها بتمام حروفها ومع الوزن المعروف عند العرب، لأن العرب حتى في قضية الأفعال جعلوا أوزانا، وفي قضية الأسماء جعلوا أوزانا، فيقول لك نفع الله بك هنا، يقول: تدل، يعني صورة الكلمة الكاملة هذا الذي يقصده، تدل على المعنى الموضوع له، تدل على المعنى الموضوع له، ولذا لا يجوز حذف الجزء، يعني لا تحذف منها شيئا، لكن ورد حذف من الكلمة ضرورة، يعني ممكن حفظك الله تحذف من الكلمة أجزاء، لكن هذا الحذف سيكون حفظكم الله لضرورة، وأكثر ما يكون في الأبيات الشعرية. ولذلك العلماء تكلموا أيضا في مسألة مهمة جدا منذ القديم: هل يعد هذا الحذف أو لا يعد هذا الحذف؟ يعني هل يعتبر، يعني هل نستطيع حفظكم الله تعالى أن نعتد بهذا الحذف لنقول قد يحذف مثلا آخر حرفين مثلا من الكلمة لأن فلان من الشعراء حذفه في بيت الشعر الذي يقول فيه كذا؟ الراجح حفظك الله تعالى أنك لابد أن تفكر، أن تتدبر وأن تفكر وأن تعلم أن الحذف، ركز في هذا الكلام، أن الحذف الذي في الشعر هذه أمور ضرورات، ولذلك العلماء عندهم كتب ألفوها اسمها ماذا؟ الضرورات الشعرية، ضرائر الشعر كمال الألوسي وكذا وكذا، يبين لك حفظك الله تعالى. لأن المشكلة في الشعر ماذا؟ هو أنك حفظك الله تعالى ملتزم بأوزان معينة لا تستطيع أن تقوم بكسرها، لا تكسر الوزن. فماذا يفعلون؟ يضطرون إلى حذف. أحيانا يضطرون حفظك الله للإضافة، هو يزيد كمثل ألف الإطلاق التي تأتي أحيانا في أواخر الأبيات، الإشباع الذي يأتي بحرف زائد أحيانا. أحيانا حفظك الله تعالى ينون ما لا يستحق التنوين، الممنوع يعني من الصرف، أحيانا ينونون. كل هذا لماذا؟ من أجل الحفاظ على الوزن، على الوزن، على البحر الذي سيمشي عليه حفظك الله تعالى. ولذلك قضية الشعر في هذا الباب قضية فيها كلام منذ القديم بين أهل العلم حفظكم الله. فيقول هنا، لكن اسمع بقى، قال: ولذا لا يجوز حذف الجزء، لكن ورد حذفه من الكلمة ضرورة تجد قرينة تدل على الجزء المحذوف. يعني لما يحذفون لابد من قرينة تدل على الجزء المحذوف. بل أصلا هذه قاعدة عامة، القاعدة العامة تتكلم عن ماذا؟ أن الحذف حفظك الله لا يكون إلا لقرينة تعلم بالمحذوف. يعني لما تحذف من الكلام لابد أن تعطيني قرينة، تعطيني قرينة تبين لي أن هناك، أن هناك من كلام قد حذف في هذا السياق، وإلا كيف أعرف هذا؟ فيقولون: فيفهم الكلام الذي فيه الكلمة، ويوضح ذلك أمثلة لورود هذا الحذف الضروري. يعني هو سيضرب لنا أمثلة على وجود الحذف الضروري، وكلمة الضروري دائما تحمل على الشعر، لأن الشعر هو الذي فيه الضرورة، أما النثر ليست فيه ضرورة، لأنك لست متقيدا بأوزان معينة تكتب كما تشاء، لأن الكلام عموما إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون شعرا، وإما أن يكون نثرا. فالنثر أكتب كما تشاء، لا توجد ضرورة تجعلك تحذف من الكلمة شيئا. لكن بالنسبة إلى الأشعار بسبب الأوزان فأنت تحتاج أحيانا للحذف لتحافظ على وزن البيت، فهو سيعطيك أمثلة على ذلك. نكتفي بمثال واحد حفظك الله. فقال مثلا: منها أنه قد يحذف حرفان من اسم معرب ضرورة، يعني كلمة معربة، فيأتي الشاعر يحذف من الكلمة، يحذف من الكلمة حرفين. طبعا لو في غير الشعر لا توجد ضرورة لذلك، وهو سيضرب لك المثال الآن بكلمة المنازل، جمع منزل. فالشاعر قال المنى، المنى، ولم يقل المنازل، فحذف الزاي وحذف اللام، لكن يقول هذا الحذف لضرورة حتى يحافظ على وزن البيت. فيقول لك هنا حفظك الله: درت المنى. طبعا نكمل الكلام آسف. أولا: منها أنه قد يحذف حرفان من اسم معرب ضرورة نحو ملازل، حذف منه الزاي واللام، الحرفان الأخيران في قول الشاعر، وسيقول لك هذا، وهو كما قال في الحاشية لذيذ بن ربيعة العاملي. فماذا قال؟ قال: درس المنى بمتالع فأبان، فتقادمت فالحث فالثوبان. فهنا قال ماذا؟ درس المنى، هو يقصد المنازل، يعني محى أثرها. تعرف منذ مثلا سنوات كثيرة ومع الرياح والأتربة وعوامل الزمان تدرس، تدرس يعني تمحى حفظك الله تعالى. فهنا يقصد ماذا؟ المنى. ما هذا المنى؟ أنت تفكر حفظك الله وتنظر أنه من البيت، ما هذا المنى؟ أصله قال لك: درس المنازل، جمع منزل، والمنزل ما هو؟ ها؟ ما ينزل به الإنسان. المنزل ليس البيت فقط، لا، المنزل عام. أنت الآن في منزل، أنت الآن في منزل، لو ذهبت ناحية الجبل فهذا منزل، لو ذهبت ناحية الوادي فهذا منزل، لكن نحن توسعنا في الكلمة وجعلنا كلمة المنزل بمعنى البيت الذي نسكن فيه. لكن في الحقيقة، ولذلك هو النبي في الحديث ماذا قال؟ من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر، أي منزل، لأنك تنزل فيه حفظك الله تعالى. طبعا نحن نقول هذا الكلام كثيرا ونقوله دائما أن اللغة العربية وإن كان فيها ما يسمى بالترادف إلا أنه لا يوجد ترادف من كل وجه. يعني أنت أقول مثلا أنا ذاهب إلى الشقة، أنا ذاهب إلى المنزل، أنا ذاهب إلى البيت، أنا ذاهب إلى كذا، وتذكر مثل هذه الأمور. أنا أفهمك حتى لو لم أفهم منزل، أقول أخي ما معنى منزل؟ أنت تقول يعني أنت يذهب إلى الشقة، ما هذا شقة؟ تقول بيت. ده مشكلة من حيث الترادف العام، لكن عند التحقيق اللغوي هل كلمة منزل بمعنى 100% من كل وجه تساوي كلمة بيت تساوي كلمة شقة تساوي كلمة كذا؟ من لا، كل واحدة لها فارق، يعني تفترق بها أو به عن الكلمة الأخرى. وهذا مما حفظه الله تعالى يمكن الطالب من فهم القرآن والسنة فهما صحيحا، أن يعتني بقضية المعاني. وهذا سنشير إليه إن شاء الله تعالى لما ندخل في كتابنا، وسأبين لك يعني بعض المراجع التي تستطيع أن ترجع إليها فتستفيد من هذه الأبواب. لأني دائما أنا ما أتكلم في أمر مهم جدا، ما هو حفظكم الله؟ هو قضية القراءة. هي القضية بماذا؟ المراجع موجودة والكتب موجودة والقراءة. القراءة إياك أن تقول ليس عندي وقت، ليس بالطالب علم يقول ليس عندي وقت، هذا يكون الرجل الذي لا يكون العلم، حتى الذي يعمل ويقول أنا أعمل من الصباح إلى المساء، حتى لو يعمل بالتدريس، لابد أن تجعل لنفسك وقت، لابد أن توفر لنفسك الوقت. كل واحد منا يعرف كيف يوفر الوقت، تأخذ بقى من نومك، تأخذ من جلوسك مع الأصدقاء، تأخذ من جلوسك مع الأسرة، تأخذ، المهم توفر الوقت للقراءة. جد ليس طالب علم لا يقرأ، كيف طالب علم وهو لا يقرأ؟ كيف هذا؟ لا يبحث. كيف هذا؟ علمك سيموت، علمك لا يتجدد، علمك يقف. هذه مصيبة، علمك يقف لا يتجدد. العلم حبيبك الله لابد أن يزداد يوما بعد يوم، ولابد أن يتجدد، ولا يكون هذا إلا حبيبك الله بالتعلم والقراءة والاطلاع والبحث. ويقول، نضرب مثالا ثاني، قال وأنه قد يحذف الحرف الأخير للضرورة من اسم مبني، نحو ماذا؟ الفاء من كيف. كيف اسم استفهام كما تعلمون يسأل به عن الحال. قال جاء ذلك في قول الشاعر كي تجنحون إلى سلم وما سئرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم. انظر هنا حفظك الله تعالى إلى هذا البيت، ولذلك العلماء يستعملون هذا البيت حفظكم الله في الكلام عن اللغة الثانية في كيف. وهذا الذي دعا ابن هشام وغيره أن يقولوا يجوز أن نقول كيف وفي بعض اللغات كيف. فهنا وقف العلماء، منهم من يقول لا، لا يوجد لغة ثانية في كيف، وإنما هي كيف. يقولون طب ماذا تقولون في هذا البيت؟ يقولون حذف الكاف ضرورة ويوجد ما يدل عليه. ولذلك السؤال هنا هو استفهام تعجبي، استفهام الغرض البلاغي منه التعجب، يعني هو يتكلم عن قبيلة كانت قد قامت حفظكم الله بالجنوح، بالجنوح تجنح، ما معنى تجنح؟ يعني تميل، يعني هو يتعجب منهم، القبيلة الأخرى قتلت منكم، ما قتلت، فأنتم الآن تفعلون معهم سلم يعني معاهدة، وقتلاكم، قتلاكم حفظك الله في الحرب، لظى الهيجاء، الهيجاء يعني المعركة الحرب، ما بال التضريم يعني مشتعلة، والآن تقولون بدلا من أن تسأروا، يتعجب منهم، بدلا من أن تسأروا من هؤلاء لقتلاكم الذين قتلوا، تريدون أن تفعلوا معهم سلم. فبدلا من أن يقول كيف قال كي، فقال هنا انظر كي تجنحون، يعني كيف تجنحون، جنح يعني ماله، كي تجنحون إلى سلم وما سئرت، يعني ما سأرتم لقتلاكم، سئرت قتلاكم، ولظى الهيجاء، نار الحرب مشتعلة تضطرم. فقال الشيخ يريد كيف تجنحون، أي على أي حال تجنحون إلى السلم وإيقاف القتال، والحال أنكم ما أخذتم ثأر قتلاكم ونار الحرب أيضا مستعرة، يعني مستعلة. فهنا أين الشاهد؟ أنه لم يقل كيف، فحذف الحرف الأخير. لو أنت تلاحظ معي حبيبك الله ستجد أن كل ما يقال في مثل هذا الأصل هو كلام شعري، يعني لم نجد في نثر مثل هذا، لم نجد في نثر مثل إيه؟ مثل هذا حبيبك الله تعالى، إنما نجد في كلامين حول الأشعار مثل هذا الكلام. فيقول الشيخ هنا: ويدل أيضا على أن كيف البيت أصله كيف، وأنه ليس كي ناصبة للفعل المضارع. الحمد لله. لكن كما قلنا حفظكم الله تعالى لابد من ايه؟ من القرينة. لابد من ماذا يا طلبة العلم؟ من القرينة حفظكم الله. طب اين القرينة؟ نقول لك انتبه، ما هو لو كانت هذه كي انت ممكن تقول يا شيخ هو اصلا لا يريد كي، تقول جميل هو يريد ماذا؟ تقول كي ناصبة من اخواك ان ولن واذا وكان تعرفونها طبعا، يقول لك هي الناصبة، نقول لك لا. طب كيف عرف؟ نقول كي تنصب الفعل المضارع، وتجنحون مرفوع هنا بثبوت النون، فلو كانت هذه كي ناصبة لقال كي تجنح، كي تجنح، فهنا قرينة تبين أنه يريد كيف. فيقول لك الشيخ لما يرجع أخبرني، أنا عدت مرة أخرى إن شاء الله. فقال هنا حفظكم الله تعالى، فقال هنا حفظكم الله تعالى أغلقوا يا شيخ، أغلقوا أغلق المكيف، أغلقوا المكيف، أغلقوا المكيف. فيقول هنا حفظكم الله تعالى: ويدل أيضا على أن كيف البيت أصله كيف، وأنه ليس كي ناصبة للفعل المضارع. قال: لأنه لو كان كذلك لانتصب ما بعده من الفعل المضارع تجنحون بحذف النون، ولو حذف ما استقام وزن البيت في علم العروض، لأن هنا ينظرون إلى ماذا؟ إلى وجهين حفظك الله: قرينة ووزن البيت، ووزن البيت. قال: ومن ثم قال ابن هشام: إن كي لغة في كيف مثل سوى، عندك سو سو سو يقال سوى وسوى، فقالوا أيضا وسو، فإنه لغة في سوف، في سوف التي هي حرف، ويوجد كذلك حفظك الله تعالى في سو سوى سوى سو في بعض القبائل. لكن هنا ليست هذه المشكلة، المشكلة حفظكم الله، والشيخ بقى سيبدأ يعني يكثر من الأمثلة على هذا، ولذلك سننتقل حفظكم الله تعالى إلى شيء، لكن أقرأ كلمة. المهم الآن أن تفهم معي شيئا حفظك الله حتى لا نفيه هنا يا شيخ. نعم، قضية الحذف لجزء من الكلمة، لن نتكلم عن كلمة، لأن حذف الكلمة موجود في النفس كما يشير إلى ذلك الآن، لكن نتكلم عن جزء من الكلمة. يعني ممكن نحذف يا شيخ حرفا، ممكن نحذف حرفين من الكلمة التي كانت في أصل بنيتها تدل على معنى معين وضعته العرب. نقول هذا الكلام حفظكم الله لا يكون، هذا الكلام لا يكون إلا بقرينة، وما وجدناه إلا في الشعر، وما حتى مع وجوده في الشعر لابد لك من إيه؟ من قرينة تدل على ذلك. لكن بعدها الشيخ قال ماذا بعدها حفظكم الله؟ قال: ومن الحذف المضطرد في الكلمة حذف ما يسمى مضافا عند النحاة، حذف ما يسمى مضافا، لأنكم كما تعلمون في النحو يوجد مضاف ومضاف إليه. قال: وذلك أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فكل منهما جزء لكيانها من جهة المعنى، فلا يجوز في الأصل أن يحذف المضاف لأنه جزء الكلمة لإخلال ذلك الحذف بالمعنى. يعني في الأصل الكلمة التي تتكون من مضاف ومضاف إليه تعامل من حيث المعنى، هي في الحقيقة من حيث المفردات تتكون من كلمتين. لما أقول كتاب زيد تتكون من كلمتين، وكل كلمة وحدها مفردة تدل على معنى، لكن نعاملها في النحو معاملة الكلمة الواحدة التي تدل على معنى المراد، جاء هذا المعنى بعد الإضافة، جاء هذا المعنى بعد الإضافة. فأنا الآن يا شيخ يعني ماذا تريد؟ كتاب زيد، ما نحن نعرف كلمة كتاب وحدها، ونعرف زيد علم على شخص معين، فخلاص عرفنا هذا، ما المعنى الذي أضافه لنا المضاف والمضاف إليه؟ قلت كتاب زيد، يعني الكتاب لزيد، يعني أنت أعطيت معنى الملكية من المضاف والمضاف إليه. فأنا فهمت منك معنى الملكية، كتاب زيد علمت الملكية من خلال المضاف والمضاف إليه، فعاملت المضاف والمضاف إليه ككلمة واحدة، ككلمة واحدة، بهذه الكلمة الواحدة علمت معنى جديدا أعطي لي وفهمته بعد أن جئنا بالمضاف والمضاف إليه. قبل المضاف والمضاف إليه لا أستطيع أن أعرف هذا المعنى. فيقول لك الشيخ هذا الكلام بالضبط، فيقول: ومن الحذف المضطرد في الكلمة حذف ما يسمى مضافا عند النحاة، ولذلك وجدنا هذا في القرآن ووجدنا هذا في السنة، الناس يوجد حذف للمضاف لا مشكلة. فقال: ومن الحذف المضطرد في الكلمة حذف ما يسمى مضافا عند النحاة، ولذلك يوجد كتاب أنا نسيت الاسم ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه تقريبا 7 مجلدات أنا نسيته عندي، يتكلم عن هذه المسألة، 7 مجلدات كبار لا يتكلم، ويأتيك بكل الكلام الذي فيه حذف للمضاف في لغة العرب، جمع جمعا عظيما جدا حفظكم الله. فيقول هنا نفع الله بكم، يقول اسمع: وذلك أن المضاف والمضاف إليه ككلمة الواحد فكل منهما جزء لكيانها من جهة المعنى، فلا يجوز في الأصل أن يحذف المضاف لأنه جزء الكلمة من خلال ذلك الحذف بالمعنى، إلا أنه ورد حذفه باضطراد بالكلام البليغ. نعم وجدنا كثيرا جدا باضطراد بشرط عدم اختلال المعنى، ويكون المضاف إليه قد أخذ حكم المضاف المحذوف في الإعراب، مثل لفظ ماذا يا شيخ؟ أعطينا مثالا سريعا. قال لفظ الحد في قوله: الحد أشهر معلومات، فإنه مضاف إليه في الأصل، وحذف مضافه وهو زمن، يعني أصل الكلام زمن الحج أشهر معلومات، هذا هو الأصل، زمن الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وناب منابه المضاف إليه فأخذ حكمه من حيث الرفع، فقال الحج أشهر معلومة. وفي كثير من الآيات والحديث حفظك الله تعالى، فقال الشيخ: فإنه مضاف إليه بالأصل، وحذف مضافه وهو الزمن الذي يقتضيه المعنى. طب أنتم من أين عرفتم ذلك المعنى؟ لأن الحج كحج لا يقال عنه أشهر، لا، أنا لما أريد أن أعرف عبادة الحج، عبادة الحج أريد أن أعرف حفظك الله الآن عبادة الحج كيف، وركزوا معي نتكلم عن هذه العبادة لأن لها أوقات معينة، فأنا أريد أن أعرف متى تتم هذه، وهل في كل وقت تتم هذه أو لا، فأخبرنا الله فقال الحج أشهر معلومات. طب أنا لما سألت في الأول سألت عن ماذا؟ عن الزمن، فالجواب يقول بالزمن، لكن حذف المضاف وناب عنه المضاف إليه فقال الحج أشهر معلومات، لكن في الحقيقة زمن الحج أشهر معلومات. فقال الشيخ: وكان مرفوعا فأعرب المضاف إليه الحج إعرابه فارتفع، والتقدير زمن الحج أشهر معلومات، وإلى هذا الحذف المضطرد للمضاف وإعطاء المضاف إليه حكم إعرابي أشار جمال الدين محمد بن مالك في الخلاصة. الخلاصة تعرفون ابن مالك طبعا، كلكم تعرفون ابن مالك. ابن مالك له كم نظم مشهور؟ لهما إسلامية الأبعاد في الصرف، يعني يقصد ألفية ابن مالك. تعرفون أن ابن مالك له كتاب هو مطبوع في ما يساوي تقريبا في 3000 بيت، اللي هي إيه؟ الكافية النحو. لكن الهمم لما دنت عن مثل هذا كتب رحمه الله تعالى التي تسمى بيننا بالألفية، خلاصة من كافية، خلاصة لأنها من الكافية التي يبدأها بالكلام عن قال محمد هو ابن مالك أحمد وكذا، وبعد ذلك يبدأ حفظكم الله كما تعلمون الأسماء، يعني يقول بالجر والتنوين والندى وألف ومسند للإسم تمييز حصل، ويبدأ هذه هي المشهورة جدا بين الناس، لكن ينتبه أن له منظومات أخرى رحمه الله تعالى. المهم أنه يقول هنا في هذه القاعدة، يعني هذه القاعدة نص عليها، فقال وما يلي المضاف يأتي قلبا عنه بالإعراب إذا ما حذف. ركز، وما يلي المضاف يأتي خلفا، يعني خلفا عنه حبيبك الله في الإعراب إذا ما حذف، يعني زمن الحج، فالآن الحج حذف، الزمن حذف، فكلمة الحج تتخلفها فتأخذ إعرابها، فيقول زمن الحج، يقول الحج أشهر معلومة، فلا تأتي تقول الحج أشهر المعلومات وأقول لماذا أنت كسرت هنا يا رجل، تقول يا شيخ كسرت هذه الكلمة، يعني جربتها خفضتها بالكسرة، يعني من أجل ماذا؟ من أجل أنها مضاف لمضاف محذوف. أقول لا، حينئذ تعطيها حكمها، تعطيها حكم المضاف فترفعها حينئذ. لكن انظر بقى إلى الضابط الذي قاله قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي بعده، قال حفظك الله ومما ينبغي الانتباه له أن حذف المضاف المضطل الكلام يكون بدليل معنوي من السياق يدل عليه إذا حذف فيكون معلوما كما في الآية الكريمة، وإلا منع حذفه لأنه يكون حذفا غير مقصود يترتب عليه الفساد في المعنى. يبقى إذا لما تحذف أو النص يحذف من قبل الشارع سواء كان كلاما لله أو كلاما لرسول الله، لابد وأن نجد القرينة التي تدل على ذلك، التي تدل على ذلك حفظك الله تعالى. هو لا يذكر لك قواعد، هو في النهاية يريد أن يبين لك الأصل في قضية الحج، الحذف عند العرب، هو يريد منك أن تنتبه لهذه الأصول لكي لما تقرأ كلام العرب، لما تقرأ كلام العرب حفظك الله تعالى يكون عندك من الفهم لكل هذه الأمور، لأنك لا تستطيع في النهاية كما قلنا أن تخرج عن سياق العرب، لا تستطيع أن تخرج عن سياق العرب في كلامهم. وأخذ يبين هذا وضرب حتى مثالا على عدم جواز الحذف، قال ومثال ذلك ما جاء في كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل طبعا رحمه الله رحمة واسعة، في باب العقيقة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن العقيقة ما هي، قال الذبيحة، وأنكر الذي قال هو حلق الرأس، فقوله وأنكر الذي قال هو حلق الرأس وقع فيه حذف مضاف وهو لفظ قول حلق الرأس، أو قوله حلق الرأس، حلق الرأس، لأن الآن أذي من الناحية الشرعية كان أحمد سئل ما معنى العقيقة، فقال العقيقة يعني الذبيح، لأن البعض كانت تفسرها بماذا؟ حلق الرأس، عق عنه يعني، يعني حلق رأسه، لا عق عنه يعني ذبح ذبيحة له شكرا لله رب العالمين. فهنا لما يقول وأنكر الذي قال هو حلق الرأس، أصل الكلام يعني وأنكر الذي قال، الذي قال قول، الذي قال قولا هو حلق الرأس، هو أنكر القول يعني حفظك الله تعالى. فسيتكلم ويقول وهذا المضاف مفعول به لهذا الفعل المبني للمعلوم الذي فاعله ضمير منفصل فيه جوازا يعود إلى أحمد، والتقدير وأنكر قول الذي قال هو حلق الرأس يعني مما قاله أحمد. المهم حفظك الله ونفع الله بك أنت عرفت المهم بهذا، وأنه يجوز في الشعر أن يقوم بحذف الحرفين والحرف من الكلمة مع وجود القرينة في الشعر، لكن في غير الشعر الذي يحذف أحيانا يحذف المضاف وينوب ويخلفه المضاف إليه إعرابا، لكن لابد وأن تقدر المعنى حفظك الله. ثم ينتقل إلى أمر مهم جدا وإلى أصل مهم جدا، فقال فصل الأصل أن الله الخالق سبحانه يوحد، يوحد فيختص باستعمال ألفاظ في حقه تعالى لا يشرحه أحد في ذلك، لا يشرحه أحد في ذلك عموما، نعم لا يشرحه أحد في ذلك، وقد يشرحه المخلوق باستعمال بعض الألفاظ. هنا بقى مسألة لغوية وعقدية في نفس الوقت، يعني مسألة لغوية وعقدية في نفس الوقت يا طلبة العلم، فاسمع ماذا قال. قال والتفصيل في ذلك أن ما أمكن الاشتراك، وركز بقى لأن هذه المسألة كما قلت لك موجودة دقيقة فيها عقيدة وفيها لغة، فقال لك والتفصيل في ذلك أن ما أمكن الاشتراك به من الألفاظ لأن المعنى هو المدلول المقصود جملة اعتراضية هنا من اللفظ الدال عليه لغة، فقال والتفصيل في ذلك أن ما أمكن الاشتراك به من الألفاظ يحصل الاشتراك في حقيقة وكيفية المعنى المنسوب إلى الله تعالى عن حقيقة وكيفية المعنى المنسوب إلى المقصود. يعني حفظك الله، أنت الآن قد تجد نفسك تشترك مع الله سبحانه وتعالى في بعض الكلمات. نعم لا تقف من هذا، قد تجد نفسك هكذا حفظك الله تعالى، ولكن في نفس الوقت سيختلف ليس المعنى إنما الحقيقة للفظ، الحقيقة للمعنى. يعني مثلا الله يسمع وتقول أنا أسمع، حدث اشتراك الآن بينكما أو لا؟ نعم الله يسمع وأنت تسمع، الله عنده صفة السمع وأنت عندك صفة السمع، السمع والسمع، اشتراك الآن أو ليس الاشتراك؟ اشتراك، لا أخر اشتراك، اشتراك في ماذا؟ في اللفظ، لكن حقيقة اللفظ لا يوجد بينهما حفظك الله تعالى تساوي، توجد فواصل، أنت تسمع لكن أنت مسكين سمعك محدود، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا حدود لسمعه، سمع كل شيء سبحانه وتعالى، سبحان الذي وسع كما قالت عائشة سمعه الأصوات، يسمع كل شيء حفظك الله ويسمعه في وقت واحد ولا تخفى عليه خاطئ. فربنا سبحانه وتعالى قد تكون له حفظكم الله مفردات تقال عليه وتطلق عليه يشترك مع المخلوق فيه، ولكن عند التحقيق عند التدبر نجد الفوارق في المعاني بين الألفاظ، هذا الذي يريده الشيخ. انظر مرة أخرى تجد الآن الصورة واضحة، قال حبيبك الله والتفصيل في ذلك أن ما أمكن الاشتراك فيه من الألفاظ، الاشتراك يعني من حيث ماذا أنا وأنت نشترك في هذا اللفظ، يبقى هذا اسمه الاشتراك، يحصل الاشتراك في حقيقة وكيفية المعنى المنسوب إلى الله عن حقيقة وكيفية المعنى المنسوب إلى المخلوق. فالاشتراك بينهما في المعنى اللغوي العام سمع وسمع، كلنا نعرف من حيث المعنى اللغوي ما معنى سمع، وهذا الفرق ضربة لازم يعني لا يتغير، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالاشتراك باللفظ لا يستلزم الاتفاق بالمعنى تماما بدون بروك، يعني حتى هذا الذي تسمعه في العقيدة هو أصلا كلام في أصول اللغة، هو كلام في أصول اللغة حفظك الله، وهذا الذي نرد به على من على الذين خالفوا في باب الأسماء والصفات، خالفوا أهل السنة، فيقول لك هنا حفظك الله الاشتراك باللفظ لا يستلزم الاتفاق بالمعنى تماما بدون بروك، يعني ليس لأن الله يسمع وأنا أسمع إذا أنا مثل الله، لا يا حبيبي ليس كمثلي شيء، أنت تسمع، أنت لو رجل دخل في الغرفة الآن وتكلم بالهاتف نحن هنا لا نسمع ما يقول، لا أحدثك أنه في الشارع أو في السيارة أو بعيد، لا هنا في نفس المكان ودخل غرفة من الغرف وتكلم أنت لا تسمع ما يقول، بل لو تناجى الآن أخوان فيما بينهما بجواري لا أسمع ما يقولان، مع أنك عندك صفة السمع لكن سمع من حيث اللغة، لكن من حيث الحقيقة لا، من حيث الحقيقة الأمر يختلف اختلافا تاما حفظك الله. فيقول لك وأيضا كيفية وحالة المعنى المنسوب إلى المخلوق مرئية مستنكهة، بينما كيفية المعنى المنسوب له جل وعلا لا سبيل إلى استنكاهها لعدم رؤية الله تعالى في الدنيا بل لا تطاق، يعني أنت لا تقدر أن ترى الله سبحانه وتعالى. يعني العلماء حتى في قضية الكيفية يقولون نؤمن بكيفية صفات الله ولكننا لا ندري ما هي، وهذا كما قلنا في درس فقه الأسماء الحسنى منذ قليل حفظك الله، لأن لماذا لا توجد كيفية عندي أنا أثبت الكيفية، أثبتها توجد كيفية لكن لا أعلمها، طب لماذا لا تعلمها؟ علمها غائب عنك لماذا؟ قلنا لثلاثة أشياء، لم نخبر عن ذلك في القرآن والسنة، لم نرى الله سبحانه وتعالى وليس له مثيل سبحانه وتعالى. هذه الأشياء تمنعني من البحث عن الكيفية لأنه لا قائل لي تحت ذلك. لكن هو يريد أن يقول لك إن كانت المعاني تختلف فيها المفردات فكذلك الكيفية ستختلف فيها المفردات. ثم يقول لك فإذا تمهد هذا، يعني إذا فهمت هذا وصار هذا عندك الآن وفهمت هذه القضية، فرد الفعل استوى. يضرب المثال بالاستوى، مثلا قال استوى مزيد الثلاثي، مزيد الثلاثي لأنه مزيد بحرف أو بحرفين، آسف أنا قلت بحرف، استوى مزيد بحرفين حفظكم الله، بزيادة الهمزة في أول الألف في أوله والتاء، جيد. فيقول هنا حفظك الله، اسمع بقى، سوي الرجل، الأصل ما هو؟ استوى أصله ماذا؟ ساوية فاعلة، هذا هو الأصل، فاعلة سوية. ما معنى سوي الرجل؟ يعني استقام أمره، يعني صار سويا مستقيما. قال يأتي هذا المزيد في لغة العرب لمعاني، الأصل سوية، طب لو جدنا وجعلناه استوى بتعلى حينئذ حفظك الله تعالى يقول لك المعاني تتختلف. فيقول لك كلها للعلو والظهور. هذه نقطة مهمة جدا لما نرد على الأشاعرة الذين يقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، نقول أين هذا من لغة العرب؟ من أين أخذتم هذا من لغة العرب؟ أنتم تخالفون لغة العرب صراحة. فيقول لك هنا يا طالب العلم تأتي منها من هذه المعاني، واحد اعتدل فيقال استوى الشيء وهو مخلوق طبعا بمعنى اعتدل في جسمه دون اعوجاج، ويشهد لهذا المعنى في استوى قول غيلان ذي الرمة يخاطب ناقته وهو يعني يتكلم عن الناقة، أقول لها إذ شمر السير واستوت بها البيد واستنت عليها الحرائر. فانظر معي ماذا يقول هذا الشاعر، أقول لها، أقول للناقة، أقول لها يعني أقول للناقة إذا شمر السيف، ما معنى شمر السيف؟ يعني استعد الناس للمسيح، يعني هي كانت بركة، هو بقى يكلمها من أجل أن تقوم مع القافلة لتمشي. إذا شمر السيف واستوت بها البيض، يقول الشيخ الشاهد واستوت بها البيض، البيض هو يريد البيداء، والبيداء يعني الصحراء حبيبكم الله، اللي هو المكان الواسع يقولون عنه صحراء الفلات. يقول اسمع واستنت عليها الحرائر، الحرائر جمع حريرة، ويقصد بذلك النساء التي يركبن في داخل الهودج الذي يكون على النقل. فهو يقول هنا الشاهد ماذا؟ واستوت بها البيض، قال البيض جمع بيداء، وهي الفلات الواسعة لا بناء فيها ولا جبل ولا شجر، التي يقولون عنها أيضا صحراء. وقوله استوت ما معنى استوت؟ قال ظهرت في اعتدال إذ لا علم فيها ولا شجر ولا انخفاض، يعني مرئية. قال والحرائر جمع حروب، وهي ريح السموم واستنانها في البيض المستوية العسل على غير جهة كلعاب الشمس. وقال بعضهم الاستنان هنا الجلي على سنن باستقامة حفظك الله، وبعض من رأى في البيت حفظك الله كان يتكلم حفظك الله واستنت عليها الحرائر، قال يعني دخلت النساء في الهودج لكي تكون الجمال مستوية تمشي في طريق مستقيم حتى لا تتعب الحرائر التي في الداخل. أي ما كان التفسير للبيت، لأن أحيانا في تفسيرهم للأشعار في الدواوين يختلفون، هذا يكون ويريد الشاعر هنا كذا، وهذا يكون لا بل يريد الشاعر هنا كذا وكذا. فهنا حفظكم الله تعالى لما ننظر إلى هذا فنرى ماذا؟ أن معنى الاستواء هنا في البيت واستوت بها البيت، واستوت بها البيت، وهذا الذي يريد، ظهرت في اعتدال حفظك الله. طيب يبقى أول معنى أراده حفظكم الله من استوى لما يأتي الأصل ساوية فاعلة، لما يأتي مزيد في لغة العرب يأتي أول شيء ماذا؟ يأتي أول شيء كل المعاني تكون حول العلو، لكن أول معنى حفظك الله اعتدل. الثاني بلغ أشده، قال يقال استوى الرجل بمعنى بلغ أشده أو بلغ 40 سنة، لأنهم أيضا في التفاسير لهم كلام في ذلك. ومنه قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام على نبينا الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى. يقول: قد قرن بلوغ الأشد بالاستواء، وهو أن يجتمع أمره وقوته وينتهي شبابه. قال: واستوى بهذا المعنى لا يصلح استعماله مسندا إلى الله. يبقى حينئذ لا نستطيع أن نطلق هذه الكلمة استوى على الله رب العالمين، لا يجوز أن نطلق استوى، لأن استوى هنا معنى معناها إما بلغ سنا معينا وهو 40 كما يقولون، وإما بلغ قوته وبلغ أشده، وهذا حفظك الله بلغ قوته أو بلغ أشده لا يصح في حق الله، هذا المعنى يخرج. قال الثالث من معاني استوى: صعد أو عمد أو أقبل إلى شيء. فقال حفظك الله: فيتعدى الفعل استوى بإلى أو على، فيفيد معنى العمد وهو القصد في ارتقاء إلى شيء، ففيه العلو، فاستوى بهذا المعنى يستعمل مسندا إلى الله. هنا بقى يستعمل استوى حفظك الله، لماذا؟ لأنه عدي بإلى وعدي بعلى، عدي بإلى وعدي بعلى، فحينئذ سيعطينا معنى يا طالب العلم. فقال لك: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع، كما جاء في البخاري ارتفع. قال هنا حفظك الله: استوى معدا بعلى، وهو مسند إلى الله تعالى، جاء في قوله: ثم استوى على العرش يدبر الأمر. قال مجاهد: استوى على العرش. إذن هنا عرفنا أن استوى يعد بإلى وعلى، يعد بإلى وعلى، ولو عد بإلى وعد أو عدي، لو عدي أنا قلت عدى، لو عدي بإلى أو عدي بعلى دل على ماذا؟ على العلو في لغة العرب، وقد يدل إلى القصد لا بأس بذلك. فيقول هنا: ويستعمل استوى في كلام العرب مسندا إلى المخلوق، يعني كما ظهر لنا معنى من المعاني للاستوى عند تعديه بحرف الجر أنه يكون في حق الله، سيقول لك أن الاستوى أيضا يطلق في حق المخلوق، لأنه في الأصل لا تنسى يكلمك عن الاشتراك. فقال لك هنا يا طالب العلم: قال ويستعمل استوى، ويستعمل استوى حفظك الله تعالى في كلام العرب مسندا إلى المخلوق، فيفيد علوا له مناسبا على اختلاف أحواله، على اختلاف ماذا؟ على اختلاف أحواله في العلو. نحن كان فلان مقبلا على فلاته، كان فلان مقبلا على فلانة، كان فلان مقبلا على فلانة ثم استوى إلي يشاتمني. انظر لهذا الكلام، لأنه الآن يريد أن يبين لك أن استوى أيضا كما تكون في حق الله، لكن أيضا حفظك الله تكون في حق المخلوق. فماذا يقول يا طلبة العلم؟ يقول: كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى إلي يشاتمني، يشاتمني أي ظهر واستعلى وعمل، كما يقال استوى فلان فوق الدابة أو على البعير أو على الجبل وفوق البيت، أي على عليه واستقر في هذا العلو، لا إن لم يظهر مستقرا. فإذا عرفنا الآن أن استوى قد تطلق في حق الله وقد تطلق في حق المخلوق، ولا مشكلة بالاشتراك، لكن المعنى هو الذي سيختلف حفظك الله. قال: فاستوى عند إسناده إلى الله عز وجل معناه على، فاستوى عند إسناده إلى الله عز وجل معناه على، على يعني ارتفع، وهو معناه عند إسناده إلى المخلوق. ولذلك جاء في الحاشية: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت على الفلك. ما معنى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك؟ يعني علوت على الفلك، ركبت وعلوت عليه، لكن مع الفرق بين العلو، هذا كله ليثبت لك هذا أن الله قد يشترك مع المخلوق الخالق، يعني مع المخلوق في لفظ، ولكن حقيقة المعنى ستختلف. سمع وجمع، استواء واستواء، أنت تعلو والله لا، والله عز وجل يعلو، ولكن علو ليس كالعلو. أنت تسمع والله يسمع، لكن سمع ليس كالسمع. فيقول لك لكن مع الفرق بين العلو، وذلك بتوحيد الله في صفة فعله العلو الذي لا يشبهه علو المخلوق، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ألا ترى أن علو المخلوق استوى حسب حالة المخلوق ووضعه الذي يدرك في عالم الشهادة؟ قد يكون معنويا وقد يكون حسيا في الإدراك. ما هو أنا ممكن أستعمل على وارتفع، يعني استوى في حق المخلوق، يعني على وارتفع، لكن حسي ومعنوي، يعني استوى في رتبته مثلا، يعني صار مثلا مديرا أو هو على هنا أو لا، على وارتفع لكن معنوي. وممكن على استوى على البيت، يعني على البيت، فهذا حسي. لكن في النهاية المعاني لا، لأن في النهاية توجد مشكلة خطيرة جدا هو أشار إليها في العقيدة. ما هي؟ قضية أن هذا من الغيب، وأنت لا تستطيع أن تعرف مثل هذه الأمور مهما بحث. يعني أضرب لك مثال مثلا ينزل، نحن كأهل سنة نؤمن بأن الله ينزل أو لا نؤمن بذلك؟ نؤمن، لأنه ثبت في الحديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر به عن ربي، ينزل ربكم. جيد، نحن الآن عرفنا أنه ينزل. ما معنى ينزل؟ كل واحد منا يعرف ما معنى ينزل، كل واحد منا يعرف ما معنى ينزل. لو نادى عليك الآن واحد من الناس وقال لك انزل، أنت تعرف ما معنى تنزل، يعني تفتح هذا الباب وتأخذ الدرج السلم وتنزل إليه، يعني بعد أن كنت في علوم ستكون في سفل. ومعنى ذلك أنك لن تكون في المكان الذي كنت فيه قبل قليل، فمنذ قليل كنت هنا، بعد ذلك ستكون تحت. كل هذه المعاني نحن ندركها لأننا نشاهدها ونعرف معنى نزل عموما، ونثبت نزل لله. فالله ينزل، نعم الله ينزل سبحانه وتعالى، ولكن هذه المعاني لا تكون في حق الله. اللفظ نعم في حق الله، الله ينزل وأنت تنزل. ممكن تتصل بفلان، أين فلان؟ يقول لك ينزل الآن، هو يفتح الباب أنت طرف تقول ينزل الآن، يعني تنزل الآن والله ينزل. لكن هل نزول كالنزول؟ أبدا، نزول لا نعرف كيفيته، لكن نؤمن به ونؤمن أنه نزول من غير أن يخلو منه العرش. نؤمن أنه نزول لا يعلو الله فيه شيء، لا يعلو الله فيه شيء. نؤمن أنه نزول حفظكم الله تعالى على حقيقته، ولكن لا نعرف له كيفية. يعني ينزل ربنا ولا يخلو منه العرش؟ نعم ينزل ربنا ولا يخلو منه العرش، كلام الثلاث. ينزل ربنا ولا يعلوه شيء، يعني يك أن تظن أنه لما ينزل إلى السماء الدنيا تكون هناك سماوات فوقه. المشكلة عندك أنت، لماذا تريد أن تقوم بقياس الغائب على المشاهد، يعني عالم الغيب على عالم الشهادة. ولذلك كان ابن تيمية أفضل من تكلم في هذه المسائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة كاملة في مجموع الفتاوى وطبعت وحدها في مجلد حفظكم الله، شرح حديث النزول، حتى يقول فيه: وأما النزول الذي ليس من جنس نزول أجساد العباد، لينهي لك القصة. وأما النزول الذي ليس من جنس نزول أجساد العباد، يعني نزول ليس كنزولنا. أي أين المشكلة؟ أنك أنت حفظك الله تقيس مسألة الغائب على المشاهد الآن، فتحدث عندك إشكالات في الفهم. ولذلك هو يعلمك حفظك الله تعالى أن يعلمك أن ماذا؟ يعلمك أن المعنى يختلف بالحقيقة. قد يشترك الخالق مع المخلوق في لفظ من الألفاظ ونعرف المعنى، لكن حقيقة المعنى تختلف حفظك الله تعالى. هذا الذي أراد أن يبينه لك، ولذلك سيأتي الآن يتكلم معك عن ماذا لما قال: وجاء العلو في استواء معنويا في قول الشاعر: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق مهراقي، ويقال مهراق أيضا مهراق بالضم ويقال مهراق. طبعا إخوة حبيبكم الله، هذا البيت الذي يستدلون به على أن اللي هو من شعر الأخطل للنصراني الكافر كما قال عنه ابن تيمية رحمه الله، يستدلون بهذا على أن استوى تأتي بمعنى استولى في لغة العرب. استوى بشر على العراق يعني استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق أو مهراق. لا هذا الكلام لا، لماذا حفظكم الله؟ انتبه، الأخطل أصلا لا يستدل بشعره لأنه رجل جاء بعد عصور الاستدلال. الأمر الثاني الأخطل أنه نصراني، وكيف نستدل على عقيدتنا من رجل نصراني حفظكم الله؟ طيب قال هذا الكلام وغيره من أهل العلم. فهنا الشيخ يقول وإنما كان معنويا لتمكنه من الحكم للعراق، كما قلت لك منذ قليل حفظك الله أنت تقول حتى بهدوء مثلا هكذا، استوى الرجل فصار مديرا، استوى يعني على في الرتبة، فهذا علو معنوي، هو يريد أن يضرب لك المثال على أن العلو يكون في حق المخلوق علوا معنويا ويكون علوا حسيا، لأنه يريد أن يضرب الأشاعرة مرة أخرى، لأنهم يطلبون العلو إلى العلو المعنوي، لأن الأشاعرة يقولون بالعلو أيضا وغيرهم. كيف شيء العلو ليس الذاتي إنما علو القهر وعلو القدر، يعني هم يقولون أنت كرجل ثلاثي تقول بثلاثة أنواع من العلو، هم يقولون معك بنوعين فقط، وما قدر الله حق قدره اللي هو علو الشأن والقدر، وهو القاهر فوق عباده علو القهر، هم لا يختلفون معك في هذين. لكن أنت تقول الرحمن على العرش استوى، يعني الله عالم بذاته فوق العرش الذي هو فوق السماء السبع، يقول لك لا يختلف معك. تقول له طب ما معنى الآية هنا استوى؟ تقول له ما معنى ذلك؟ يقول يعني استوى، ويستدل بهذا البيت الذي رأيتموه الآن. لكن الشيخ هنا استدل بهذا البيت على المعنى حفظك الله المعنوي وليس المعنى الحسي. ثم قال وجاء العلو في استوى حسيا عند البشر في قوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، كما ضربنا المثال منذ قليل. وتقول استوى فلان على ظهر دبتي أو على سطح البيت. قال لكن بعض العلماء، ركز، لكن بعض العلماء غفل عن هذا الفرق بين علو الخالق وبين علوي المخلوق، ويقصد من كما قال في الحاشية الزمخشري. ولماذا الزمخشري بالذات دون غيره؟ لأن الزمخشري من أهل اللغة، والزمخشري متمثل في اللغة، الزمخشري متمثل حفظكم الله في اللغة، ومع ذلك هو يقول غفلة. نحن نقول الزمخشري لم يغفل، إنما الزمخشري ينطبق عليه قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الزمخشري لم يكن جاهلا بهذه الأشياء، والزمخشري رد عليه في حياته وبينت له هذه الأشياء، ولكنه كان صاحب هوى، كان حفظكم الله صاحب هوى، فكان يخالف ليس عن غفلة ولا يخالف عن سوء، هو كان متعمدا لاعتقاده لهذا المذهب، فكان متعمدا للرشيد اللي هو مذهب الاعتدال حفظك الله. فيقول الشيخ هنا، يعني لأن الشيخ يعني تأدب معه فقال لكن بعض العلماء غفل عن هذا الفرق بين علو الخالق وبين علوي المخلوق، والعجب أنه جعل العلوين للمخلوق في استوى مجازيين، قال هذه مجاز، مع أن المعنوي منهما هو الذي يستحق كونه مجازا على طريقتهم. ثم فسر استوى المسند إلى الله الخالق بذلك المجاز، يعني قالوا استوى مجازا لكن ليس حقيقة، يعني ليس على وارتفع على شيء حقيقة، ونحن نقول هو على وارتفع على العرش حقيقة، فنخالفهم بهذا. فيقول حفظك الله ثم فسر استوى المسند إلى الله بذلك المجاز أيضا فيكون معناه، يعني عندهم استولى، قال وهذا نص كلامه في ذلك. هو بقى أخذ يذكر له كلام الزمخشري حفظكم الله تعالى، وهو كلام طيب، ولكن سنجعله إن شاء الله تعالى نقلا لنا لما نتكلم عن العقيدة حفظكم الله تعالى. ثم قال في النقطة الخامسة، لأنه في الرابعة هنا أخذ يذكر كلاما، فيذكر كلام الزمخشري رحمه الله تعالى، يقول في النقطة الخامسة ويستعمل الفعل استوى مسندا إلى فاعلين فأفضل، إما بالعطف لأحدهما على الآخر نحو استوى زيد وعمر في الكرم. استوى زيد يعني تساوي بقى هنا. استوى زيد وعمر في الكرم يعني تساوي، هذا كريم وهذا كريم. وإما بدون عطف في حالة كثرة الفاعلين نحو هؤلاء يستوون في الكرم. هؤلاء يستوون في الكرم. قال فمعنى استوى عندئذ تماثل وتساوى. فوزن افتعل في استوى هنا نائب عن وزن تفاعل فيه الدال على اشتراك فاعلين بالفعل نحو تقاتل زيد وعمر أو تقاتل القوم على ما تقرر في فن الصرف. وسيبدأ حفظكم الله تعالى يأتي بما يدل على ذلك أن استوى هنا بمعنى افتعل الذي بمعنى تفاعل، الذي بمعنى ماذا؟ تفاعل حفظكم الله، الذي يدل بالمعنى على الاستواء في الشيء. وحينئذ يجوز في حق المخلوقين أن يطلق عليهم ذلك لتساويهم، لكن لا يجوز حينئذ أن تجمع نفسك مع الله في هذا. لماذا؟ لأنك لا تستوي مع الله سبحانه وتعالى. قد تستوي معه في اللغة لكن لا تستوي معه في المعنى، فما جاز استعمال هذا الفعل استوى بهذا المعنى هنا. ويبدأ حفظ الله تعالى يذكر لك الأدلة على ذلك، وبهذا يكون قد قرر هذا الأصل العظيم حفظك الله الذي قال فيه بداية، الذي قال فيه نبع الله بك، الأصل أن الله الخالق يوحد، يوحد يعني يوحد يختص بألفاظ، فيختص باستعمال ألفاظ في حقه. انظر ماذا قال فصرها لك، لأنك كلمة يوحد ليس التوحيد الذي إبراز الله بالعبادة، ولا يقصد هذا، هذا كفف اللغة الآن، إنما الأصل يعني يريد أن يقول لك لما تتكلم عن الله فعليك أن تأتي بالألفاظ التي تخصه. فيا شيخ عندي مشكلة، ما المشكلة؟ وجدت بعض الألفاظ لله وبعض الألفاظ هي في حق المخلوق. نقول نعم، حينئذ سيشتركان في المعنى ولكن يختلفان في الحقيقة. يشتركان في اللفظ والمعنى، ما هو اللفظ واحد والمعنى السمع الذي نعرفه جميعا، المعنى كذلك، لكن الحقيقة يختلفان في الحقيقة، فيتطبقان باللفظ والمعنى ويختلفان في الحقيقة، حقيقة السمع، حقيقة اليد، حقيقة كذا من هذه الأمور التي تستعمل في حق الخالق وفي حق المخلوق معا يا طلبة العلم. وهنا نقف لأنه سيبدأ يقول فصل الأصل وجود أصول ينضبط بها جميع علوم اللغة. وسيبدأ هنا حفظكم الله تعالى يبين لك كيف تضبط اللغة العربية، وهذا من أعظم الفصول في هذا الأمر، وهو استقاه من كتب كثيرة. حقيقة لما تنظر في كلامه رحمه الله استقاه من عدة كتب. يعني الدرس المقبل سيبين لنا الشيخ كيف تضبط قواعد اللغة العربية، كيف أضبطها، هو سيبين لك هذا الأمر كيف تضبط قواعدها. ومن أكثر المشاكل التي تواجه طالب العلم عموما حتى تفهم هذا نختم به، من أكثر المشاكل التي تواجه طالب العلم قضية كيفية الدراسة. هذا خطير جدا، لا يحصل طالب العلم العلم من متناثرات، لا يحصل طالب العلم العلم من متناثرات. ما معنى من متناثرات؟ يعني أنا آتي حفظك الله أفعل لك ما نسميه نحن بملزمة أو ملخص، بملزمة أو بملخص، وأقول لك تدرس في هذه الملزمة أو هذا الملخص هذه الأمور ولا تكملها لي. لا، ما كانت هذه طريقة السلف. ولذلك السلف ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يدرسون الكتب، لا يجوز لأحد أن يبتعد عن الكتب. طالب العلم لو ابتعد عن الكتب واعتمد على الأوراق التي تكتب ضعف، صار ضعيفا، وهذه مصيبة كبيرة جدا حلت. لماذا حلت هذه المصيبة؟ للتجارة. هذه المصيبة حلت بسبب التجارة، لأني أنا الآن أريد أن أكتب أشياء أبيعها، أبيعها لا أدرس. ما أنا لو أريد أن أدرس لك لن أدرس لك ما عندي، سأدرس لك الكتب التي للسلف. تعالى تريد ماذا؟ النفس. تعالى سندرس الجرومية، سندرس المتممة، سندرس قطر، سندرس الجنون، سندرس ألفية. تريد مثلا ماذا؟ أصول فقه، سندرس الأصول من علم الأصول، سندرس حفظة الله المذكرة، سندرس كذا. تعالى الكتب موجودة، ولماذا وليد تريد أن تكتب؟ ثم بعد أن أكتب أقول لك أخي اسمع بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تدرس هذا الكتاب لكتابي، لا يجوز لك أن تدرس كتابي لأحد، أنت فقط تتعلم، ولو درسته لأحد سأأذن لك أن أعود من الاستئذان لك في ذاتي وتعطيني نسبة وكذا، وصرنا دخلنا في تجارة. والطالب مسكين يظن أنه بهذا هذه الأوراق التي بين يديه التي لا تساوي شيئا يظن بها علما، يظن بها علما. هذه مصائب حلت على الأمة الإسلامية. العلماء لم يمنعوا الاكتساب من العلم، وهذا رزق الله يفتح به على من يشاء. العلماء لم يمنعوا الاكتساب من العلم، والاكتساب لا يمنع الاكتساب. ولذلك تجد العلماء في الجامعة يأخذون الرواتب، ما هو يظل يدرس من الصباح إلى العصر والمغرب، هذا عمل يأخذ من الجامعة راتب مال لكي ينفق على أسرته وكذا ويوسع الله. لا بأس، ليس بحرام. والعلماء كانوا يأخذون القضية، ليست هذه القضية، القضية أن تجعل حفظك الله تعالى العلم في ذاتي، في ذاتي تجارة، تجعله تجارة. هنا بقى تقع المصيبة والعياذ بالله، تقع المصيبة وتظهر هذه الأمور من قرائن كثيرة جدا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فانتبهوا يا طلبة العلم لأنفسكم واجتهدوا، نفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.